القاهرة تقدم فض اشتباك عزة إسماعيل الناقد الرياضي الكبير الأستاذ حسن المستكاوي، هل اخترت أن تفض الاشتباك بين عملك ككاتب صحفي وناقد رياضي كبير وبين رئاسة نادي بحجم نادي وادي دجلة بتقدمك باستقالتك من رئاسته؟ هو طبعا يعني أنا صحفي بالدرجة الأولى، وهم هنا في الشركة الأندية وادي دجلة الملكة للأندية كلها. تجربة كانت ممتعة جدا وتعلمت منها حاجات كتير، ولكن في النهاية أنا يعني الوقت ضيق قوي وأنا محتاج في حاجات كتير قوي عايز أكتبها وعايز أشتغل في كتب وعايز يعني أبقى حر شوية في العمل الإعلامي، وده اللي خلاني أتقدم استقالتي. كم استغرق الوقت اللي فض الاشتباك بين كونك ابن شيخ النقاد الرياضيين نجيب المستكاوي وبين موهبة حسن المستكاوي؟ بوضوح، أنا اشتغلت 10 سنين بعيدا عن مصر ولم أذهب إلى الأهرام إلا لما الأهرام طلبني. يعني هو اللي طلب، قال لي نرجوك تعالى عشان تشتغل في القسم الرياضي، عشان كان في مكان أستاذ عباس لبيب كان توفى الله فعايزينك تحل مكانه يعني أو تشتغل مكانه يعني. إنما قعدت أشتغل بره 10 سنين، ماليش علاقة بنجيب المستكاوي خالص يعني. كأس الأمم الأفريقية تحدي كبير لكن مصر قادرة عليه بمشيئة الله، ومع ذلك ما زالت جاهزية بعض الاستعداد ونقص بعض الخدمات اللوجستية تنتظر فض الاشتباك. هنقدر إن شاء الله وهنفض الاشتباك، إنما الدولة اللي تعمل اللي عملته في 4 سنين أو 5 سنين في كل حتة، في الطرق والكباري والمدن ومحطات الكهرباء والمناطق البديلة للعشوائيات، واللي بيشوف الإنجازات والبنى وحركة البنى والأنفاق وقناة السويس، يعني حاجات كتيرة جدا بتتعمل بجهد جبار وفي وقت قليل. اسمعي الناس بتقولها على مصر، اسمعي العرب بيقولوا على مصر، اللبنانيين بيقولوا على مصر عشان ال5 سنين اللي فاتت دي. انا متاكد ان احنا هنقدر بطاقه وجهد ووقت زياده وتعب زياده وكل حاجه، انا عارف ده. الناقد الرياضي الكبير الاستاذ حسن المستكاوي، هل قانون الرياضه الحالي يحتاج الى اعاده صياغه لتفادي الازمات التي ظهرت في التطبيق وتتطلب فض اشتباكات دوريه؟ طبعا القانون الرياضة الجديد خطوة مهمة جدا. في قانون جديد في بعض الثغرات عايزة إعادة صياغة، طبعا ده حقيقي. فالقانون الرياضة ممتاز وعايز تعديل في بعض المواد عشان نفض الاشتباك، زي مركز التحكيم مثلا، علاقة اللجنة الأولمبية بالوزارة بالهيئات الرياضية، دي حاجات عايزة بعض الصياغات والتعديلات عشان توصل. علاقة اللجنة الأولمبية بالأندية لازم تبقى أوضح، خطوة مهمة يعني. وصلت سخونة التعصب الكروي إلى الذروة بين مسؤولي وجماهير الأهلي والزمالك، مما يحتم تدخل وزير الشباب والرياضة لفض هذا الاشتباك، رأي حضرتك؟ أنا بندهش أن كل حل بنبحث فيه عن جهة ثالثة تحاول تتدخل عشان تهدي الأمور أو تحسم الأمور أو تحل المشكلة، وفي حاجة اسمها الضمير المهني، وفي حاجة كمان مسؤولية المكان ومسؤولية القيادة. ما ينفعش رئيس نادي لا أهلي ولا زمالك ولا غيرهم كمان يطلعوا بيانات ويعملوا خناقات ويعملوا احتقان في الرأي العام، والمسائل الصعبة اللي عايزة حلول بتبقى تناقش في الاجتماعات والغرف المغلقة. لكن انتوا يا رؤساء أندية ويا أندية بتناقشوا المشاكل في مزايدات بالجماهير وعلى الجماهير عشان تعملوا رأي عام، وهذا أسلوب خطر وخطأ ولا يجوز من أي رئيس أو أي مسؤول في أي نادي. عايز رؤساء الأندية وعايز الإداريين والمدربين واللاعبين يحملوا حساب كل تصرف في الملعب وفي الميكروفون وفي الشاشة وفي الإذاعة وفي التلفزيون وفي كل مكان، هم الخطوة الأولى. الناقد الرياضي الكبير الأستاذ حسن المستكاوي، كل الشكر لحضرتك، وكل سنة حضرتك بخير ورمضان كريم. كل سنة حضرتك طيبة ورمضان كريم. غدا اشتباك جديد مع عزة إسماعيل.